السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. ما زال حديثنا عن وابل الرحمة في الليل السالي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم. اليوم قرأ الإمام الجزء الثالث، خواتيم البقرة وبدايات آل عمران، وإن شاء الله اليوم نتكلم عن أربع مواقف أو خمسة. هذه الخمسة كلها وابل الرحمة. أولها حتى لا أنسى، وهو عمل. نتكلم عن عملين، ونتكلم عن ثلاث وقفات أو وقفتين، ممكن بعضهم تندرج تحت أخرى. العمل الأولاني وهو قول الله سبحانه وتعالى، الذي آخر آية سمعتموها اليوم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في الآية دي من باب رحمة الله بينا، إن بيدينا روشتات سريعة. عاوز البر. البر ده اللي هو إيه؟ يعني صورة من صور الإحسان العالية. اللي عاوز يفهم ما معنى البر هنا يقرأ آية ليس البر للبقرة حتى يستوعب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا مش هتوصل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأحيانا بعض الناس يجي الآية دي، الآية دي بتقول لي إنها مش هتوصل لمنزلة إلا لما تنفق مما تحب. مما تحب، شوف أنت بتحب إيه، ولازم بقى تبدأ تتفنن إنك تنفق منه، وتأكد إنك وما تنفقه من شيء فإن الله به عليم، يكفيك أن الله يعلم. يعني أنا عشان الآية دي يعني تفعل في قلوبنا وقلوبكم الأفاعيل، تخيلوا الآتي، إن في حد بيقولك إنك حاول تنفق حاجة أنت بتحبها قوي، وإنت عارف، أنت عارف إن الشيخ فلان والدكتور فلان والتاجر فلان، المهم الناس اللي ليهم وجهاء ومكانة في المجتمع، هيعرفوا أنت عملت إيه، ولو عرفوا إنك أنفقت مما تحب سيثنون عليك وسيحب هذا منك. لا، الإنسان بيتشجع. أليس معرفتك بأن الله يعلم أكثر حافزا وأعظم محفزا؟ فإحنا النهاردة عاوزين كده في البداية ناخد قرار، النهاردة نعملها، النهاردة. النهاردة يعني إيه؟ يعني النهاردة، يعني مش بكرة. يعني اللي يسمع اللقاء دلوقتي يعمل ده النهاردة، واللي أول ما يسمعه مسجل يعمل في نفس اليوم. هنقول حاجتين بساط أوي أوي أوي. لبس وأكل. لبس وأكل. عاوز تشوف النهاردة لبسك وتطلعه قدامك كده وتقول مثلا أنا بحب جدا الخمس بناطيل دي، أنا بحب الخمس حاجات دول، وتطلع واحد منهم. من رحمة الله ما قالكش تطلع كل اللي بتحب، قالك مما، فطلع من حاجة أنت بتحبها. حاجة تانية، أكل أنت بتحبه، خلاص. يمكن الأكل ده ممكن نعمله بكرة، مش شرط النهاردة. المهم أكل أنت بتحبه تطلع منه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويا جمال ان النفقة تروح لحد ما تعرفوش، او حد مش من المقربين، لا من ناحية الاصدقاء ولا من ناحية الاقارب، الا لو كان قريب فقير. واخدين بالكم النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. وكل واحد بقى هيدنوي، اللي عاوز يجيب التبريرات يجيب التبريرات، واللي عاوز يدور على اي مخارج وسلم يعني هروب براحته بقى. فطبعا في حاجات كتير جدا ممكن انا اكلمتك في فلوس، ولا اكلمتك في اي حاجة تانية، انا اكلمتك في حاجات سهلة جدا تعملها. لبس، احذية، اكل، حاول تعمل الحاجة دي. فده العمل الاولاني. من رحمة الله بينا ان في عمل ذكر اليوم، تقريبا احنا يوميا ممكن نكون من أهل هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى، قل وأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هم العباد دول؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ابتداء من الآية ديت أول ما تيجي تسمعها تحس أن الناس ديت عملوا ذنب، عشان كده بيقولوا إيه؟ فاغفر لنا ذنوبنا. فربنا بدأت الآية دي بتقولك أن دي أعمالهم، أن هم بيقولوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فربما عقلك يعني يسيء الظن أو يسرح يقول يا ترى كانوا بيعملوا إيه، إذ تتفاجئ الآية اللي بعدها بتقولك وصفهم إيه؟ صابرين، صادقين، قانتين، منفقين، مستغفرين بالأسحار. فبدأوا بالمغفرة بالاستغفار ونهوا بالاستغفار، كأن الاستغفار ده هو شهود أن العبد مهما بذل سيبقى في قرارة نفسه أن الله يستحق أجمل مما بذلت وأعلى مما فعلت. طب إيه علاقة ده برمضان؟ وانت واقف بتصلي ورجلك وجعاك قول إن شاء الله أنا هصبر نفسي وأصبر على الطاعة، وأنك تكون صادق أنك تقوم رمضان إيمانا واحتسابا. والقانتين هم الذين يقفون طول القنوت، طول القنوت ده عن طول القيام فقاعدين واقفين. والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إنك تنفق، ودينا اتكلمنا معاكم في نفقة، والمستغفرين بالأسحار، وإن احنا بنقوم نصحر فنستغفر ربنا، يكون في ورد استغفاري كده. وهنعلق على الآية ده على العبادة ديت بعد شوية إذا كان في وقت إن شاء الله. فالعبادات ديت سهل جدا اللي احنا نعملها في الليالي الساجية اللي احنا فيها. اليوم كان في ذكر لقصة مريم وأم مريم. يا جماعة الصورة اسمها صورة ايه؟ الصورة النهاردة اللي قرأت في الركعات صورة آل عمران. يا على جمال الاسم يا جماعة. الصورة متسمية باسم العيلة، باسم بيت، باسم بيت كده. يعني تخيل كده، شيل عمران كده وحط اسمك، حط اسم باباكي، اسم عيلتك، عشان تعرفي قد ايه العمق، ايه الجمال ده. وشوفوا صورة آل عمران اصلا بتفعل في القلوب قد ايه يعني. وشوفوا الجمال بتاع الصورة وذكر الآيات احد وشهداء ايه ده، ايه يعني الجمال اللي احنا بنشوفه في احد في 60 آية وهي بتعلق على احد. الجمال ده جه منين؟ كأن القرآن من وابل الرحمة اليوم بيعلمنا الجمال الذي أنت فيه تسمعه من آل عمران. وهذا المصنع الذي يخرج هو مصنع البيوت، مصنع عائلة المحاريب، هذه العائلة المباركة. العائلة دي يا جماعة عادي جدا، ناس بسطاء جدا، هم ناس كانوا بسطاء بس صادقين. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. عاوز أعلق في هنا في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى إني نظرت لك، الوقفة الثانية سميتها مريم، الوقفة الثالثة إن الله اصطفاك. يا جماعة الملائكة وهي بتتكلم مع مريم تحس إن هي عينيها يعني تحس إن في لمعان في الكلام بتاعهم، في دهشة عند الملائكة وهم بيقولوا إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. إيه الجمال ده؟ ايه العمق والروعه دي؟ مره يقولوا لها اصطفاكي وطهركي واصطفاكي، وبعدين بعد شويه يقولوا لها ايه؟ يبشر ان الله يبشرك. ايه الجمال ده؟ ايه مريم دي يا جماعه؟ مريم ديت يعني لا كان عندها تجاره ولا كان معاها شهادات ولا كانت بتوجد ست لغات ولا كانت يعني ليها مش عارف فيما كتير من النساء فاكرين ان هي لما هتكون بارعة في الحاجات ديت هي ديت. لا يا جماعة، مريم بتعلمنا تعليم تاني خالص، وامها بيعلمونا تعليم تاني خالص. فمن وابل الرحمة اليوم ان احنا نفهم يا جماعة، نفهم ادوارنا، نفهم الاصطفاء جه ليه. سبحان الله، اني نظرت لك. الاباء دايما بتتشوف للذرية يعني عشان يبقى زينة الحياة، الأولاد زينة الحياة، ويأملوا أنه عسى أن ينفعنا. المفسرون بيقولوا أن امرأة عمران كانت عاقر، رزقها الله الحمل بعد انتظار وانقطاع. فلما تفرح بالحمل ده وتستبشر بي إذ بها نظرته كله لله. يا الله، خادما للمسجد محررا من كل ما سوى الرب، هي لا تريد منه شيئا ولو ساعة من عمره. يا الله، أنا مش عاوزة حاجة، أنا عاوزة لله. إيه ده؟ ده ولد وانت عندك يعني عندك شعور فطري ان الحاجات دي لها انخلعت من نصيبها وحظها من هذا المولود القادم مع شدة الشوق والحاجة إليه. ودي امرأة مسنة لا ولد لها، نفسها فيه. سبحان الله، هذا ما كانت تملكه تخلت عن حظها وعن لذة القرب وضحت بلذائذ الدنيا. يا الله، احنا احيانا بننشغل بمريم وننسى امها، ننسى الام الجميلة. لكن سبحان الله، كتير من الامهات ممكن يكون عندهم فرص ان يعملوا كده. في ممكن تعمل كده؟ ممكن تعمل كده، ويجي لها فرص ان هي تعمل كده؟ كتير. ازاي بقى؟ ام تلاقي ابنها ربنا من عليه وبيطلب العلم وانقطع عليه وبينشغل بطلب العلم بين حضور الدروس وتحضير ومطالعة كتب وحفظ ورحلات وتعليم وتدريس. هي مشفقة ونفسها ابنها يكون قريب منها، لكن ما فيش يوم من الأيام قالت له سيبك يا ابني من العلم والطلب والدعوة، بل دايما تشجعه، تحثه، بتصبره، وتكتم هي حاجتها في نفسها. يا سلام، كما قال النبي عن المهاجرين وحاجته في صدره، هي نفسها ان هو يقرب منها. ولكن سبحان الله، فالامهات دي نظرت اولادها بحالها مش بلسانها. امراه عمران نظرت بلسانها. فانت عندك فرصه، كلنا عندنا الفرصه دي، فمش تضيعوها. وديكم شايفين الامهات في فلسطين نظرت كتير منهم. يا الله، فانا النهارده لما أعيش الملمح ده وأعيش العمق ده أقول يا ترى اصطفاء آل عمران جاي بسبب النقطة دي. هما من البداية يا جماعة يقولك بكل وضوح، عادي، ما أنا نظرت لله، إني نظرت لك، خلاص أنا نظرت لك. ومن الجمال بتقول سميتها مريم. طبعا يمكن كان ليا لقاء قبل كده اتكلمت فيه في المناجاة. المناجاة انك تتكلم مع الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا لا يعلم انها سمتها مريم؟ يعلم سبحانه وتعالى. لكن في ملمح مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منه. من توسلك الى الله في الدعاء انك تذكر وسعك اللي انت عملته. هو ايه وسع ام مريم؟ يا ربي انا وضعتها وسميتها وده وسعي وطاقتي، انا لا اطيق غير ذلك، فلا قدرة لي الا ان اعزها من بك وزريتها من الشيطان الرجيم، أنا مش بتاعتي. فلما تيجي تدعي ربنا سبحانه وتعالى بالرزق مثلا، يا رب أنا درست وتعلمت وبحثت وأسألك أن ترزقني الوظيفة، يا رب أنا كشفت ورحت للطبيب وتناولت الدواء، ويا رب تناولت الطعام، أسألك أن تشفيني. ده بقى منهجية إطالة المناجاة. إطالة المناجاة، النقطة دي مهمة جدا إدراكها. وآخر حاجة عاوز أعلق عليها وهو الجمال بتاع إن الله اصطفاك. تفكرين مريم كانت بتقول إيه؟ وهنسمعه إن شاء الله في سورة مريم. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. مرت عليك قبل كده ومر عليك قبل كده ظروف، قلت بلسانك أو بحالك يا ليتني مت قبل هذا. كتير مننا مرت عليه ساعة ضيق قال يا ريت كنت أنا مت وكنت نسيا منسيا. هي تمنت إنها تكون شيئا ينسى لا يتذكره أحد، شيء متروك، نسأل الله العفو والعافية، شيء لا يذكر، لا يخطر على باله، يعني لا يخطر على البال عشان الناس تسأل عنه. وبعدين أكدت باللفظ نسيا منسيا، ليتني لا أعرف ولا يدرى من أنا. أنا مش عايز حد يعرفني. ليه؟ خايفة من كلام الناس. العجيب هذا كان طموحها، دي كانت أمنيتها. لكن الرؤوف الرحيم اللي علمنا هذا الاسم في آل عمران اليوم ماذا فعل لها؟ بلغها عكس ما أرادت. هي تمنت النسيان ومحو الذكر، فجعل لها ذكرا لا يكاد يكون لامرأة قط، لا يكاد يكون لامرأة قط. سبحان الله، لا تكاد تمر لحظة من الدهر إلا ومريم مذكورة بالطهر والذكر والثناء الحسن في قارات العالم كلها. وأوسع يعني، حتى كمان في ملل غير الإسلام مذكورة مريم، ذكرت في القرآن أكثر من 30 مرة. مليارات البشر على مدى القرون يذكرونها بالثناء الجميل. سبحان الله، كأن الله قال لها حين تمنيت أن تكوني كقطعة بالية رماها الناس زهدا فيها ونسوها، سأجعل لك ذكرا جميلا وثناء منشورا ولا ينساك قط أحد. تمنيت النسيان بسبب هذا الموقف، أجعله هو نفسه سبب لخلود ذكرك. والناس النهاردة يسمعوا أن يكون لي ولد، بل ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي في سورة مريم واذكر في الكتاب مريم. هي عاوزة ايه؟ واخدين بالكم من كلمة اذكر؟ الذكر ده ضد النسيان. هي عاوزة تنسى. ربنا يجعل خاتم الأنبياء وأعظم الرسل في أجمل كتاب وأعظمهم يذكر مريم. عشان كده ده باب الرحمة، إن كل ما ألم بك وألم بك مهما كان ظاهره الضيق، وإنك نفسك تقول فيه يا ليتني كنت مت وكنت ناسيا منسيا، تأكد أن الرب العلي يقدر لك شيئا آخر عجبا لأمر المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعود إلى المستغفرين بالأسحار في 5 دقائق، أنبه على هذه العبادة الراقية النقية. دي أوقات مباركة يا جماعة، أسحار رمضان دي أسحار للمخبتين القانتين الساجدين الداعين، ورحمة الله بينا في رمضان إن إحنا في الوقت ده صحين، ففي ود رباني، في رضا مطمئن، في ثقة، في يقين في الوقت ده. فإحنا محتاجين نتعرض ليه. أبواب السماء في الأسحار مختلفة تماما. الله سبحانه وتعالى يقول هل من داع، هل من مستغفر؟ فهل لنا نحن نجني هذه الأسحار حتى نحظى بالرضوان؟ عشان كده وقت السحر من أفضل أوقات الاستغفار إن لم يكن أفضلها. وبالأسحار هم يستغفرون. كل لما نفسك تحدثك كده بالنوم والكسل عن عبادة الأسحار في رمضان، أغمض عينيك وتخيل الجنة وما أعد الله للمؤمنين فيها من ثواب عظيم وأجر جسيم، وقول لنفسك أنت راضية أنك تخسري ده؟ إيه اللي هيفيدك؟ النوم هيفيدك في إيه لو دول كلهم سبقوك إلى الجنة بدرجات؟ الغفلة هتفيدك بإيه لو ربح القوم غدا وخسرت أنت درجة؟ أما علمت أن فلان دلوقتي بيتلو القرآن، وفلان بيصلي، وفلان في السحر، وفلان بيستغفر، وفلان قاعد بيعمل وجبات، وفلان قاعد بينفق، وفلان قاعد بيفتح المصحف وبيقرأ، وفلان وفلان وفلان كله متعرض لكنز الهبات ده، كله في معراج الزلفة. تخيل أن يأتي يوم القيامة وعندك في صحيفتك المعروضة عليك 40 سحرا رمضانيا، وفي كل سحر من هذه الأسحار عبادة قد أشرق نورها وتلألأ ضياؤها، أي فرح في الوقت ده والأسحار مزينة صحيفتك كده. تخيل أن هناك سحرا ما مكانه ظلمة. ليه؟ لأنك ما قمتش، كنت نايم. أعد من أسحارك أرباحا ليوم قدومك على الله. خلي الأسحار دي كأنها رصيد. وإحنا دلوقتي في رمضان ربنا سبحانه وتعالى ميسر لنا جدا الفكرة دي، ميسر لنا أن إحنا نقوم في الوقت ده. كان بعض الصالحين بيقول لي كلمة جميلة جدا، يقول ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجد أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. ده كلام يشم لا يفرق، ما يتفرق، مش ده أنك تفرق فيه. ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجد أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. كان إقبال لي كلمة جميلة جدا، يقول كن مع من شئت في العلم والحكمة، براحتك، كن داعي، ناجح، محاضر، مؤلف، متكلم، حافظ، مصلح، براحتك، كن كما شئت، ولكنك لا ترجع بطائل حتى تكون لك أنة في السحر، حتى تكون لك أنة في السحر. طول ما لك اخلع نياشين العز كلها، طالما ما لكش إيه مكان في السحر. كان ابن رجب في لطائف المعارف يحكي عن ابن مسعود أن النبي قال صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. ثار يعني عمل ثورة، قام ترك في نشاط كده، قام وترك القيام بتاعه، وقال يا ملائكة انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين أهله وحبه إلى الصلاة رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. يا الله. كان أبو ذر يقول للناس أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلح ويبلغه؟ قالوا بلى. قال فسفر طريق القيامة أبعد، فخذوا له ما يصلحكم، حجوا حجة لعظائم الأمور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. يا جماعة القبر ظلمة، القبر ظلمة، هينوروا الركعتين اللي انت بتصليهم اليومين دول. القبر ظلمة، هينوروا الاستغفار اللي انت بتستغفره في الأسحار. القبر ظلمة، الظلمة دي هتنور لما تقوم تقرأ صفحة وصفحتين من المصحف. صدقني القبر ظلمة، مهما ادني لك دلوقتي تهرب من الفكرة دي، مين هينوره لك؟ مين هينوره لك؟ أين رجال الليل؟ أين الحسن وسفيان وفضيل؟ يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. المعنى ده مهم جدا إدراكه. امرأة حبيب العجمي كانت بتصحي بالليل، فبتقول له إيه؟ ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد صارت قدامنا ونحن قد بقينا. احنا قاعدين نايمين، شوفوا شوفوا شوفوا البيوت ماشية ازاي. ما هي دي بيوت من نسل بيوت من بيت آل عمران، بتقول له ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، احنا زادنا قليل، قوافل الصالحين قد صارت قدامنا ونحن قد بقينا. يا راقد الليل فكم ترقد، قم يا حبيبي قدنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد، من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد، قل لأولي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين بالأسحار، ويجعلنا وإياكم ممن ينظر أولاده لخدمة دين الله وإعلاء كلمته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الصادقين القانتين المنفقين والمستغفرين بالأسحار. طيب الله أوقاتكم ويسر أموركم وأعطاكم سؤلكم في عفو وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.